إنه وقت الضوء، هل لا تضغطون على زر المتابعة؟ لو غوانغ، قل شيئاً. تابعونا رجاءً. سيد لو، سيد لو، سحقاً. الخطوة التالية يجب أن تكون لقد كسر النافذة لتشتيت انتباهكم، ثم اختبأ في الحمام كي يهرب. ها؟ تفقد السابق السفلي، سأتصل بالنقيب. لا، لما كشف أمري؟ تفقد كاميرات المراقبة فورا. اسمع، اطلب فريقا للتحري، ونحتاج لدوريات مكثفة. نفدت بطارية الهاتف، أين هاتفك؟ ما المشكلة؟ ألم تشحنه قبل أن نخرج؟ علي الهرب، لم يحدث هذا بالصدفة. شعرت بالجوع. لا عليك، سأتحمل. ها؟ أهذا بوباي أويان الذي ركض للتو؟ أيعقل؟ إنه مصاب، كيف يركض بسرعة؟ شاولين كانت محقة. أعتقد أن الماضي لن يمحى أثره، سوف يبقى مهما حدث. ضحى لوغوانغ بنفسه لإنقاذك، هذا هو القدر المحتوم. ماض أو مستقبل، دع الاثنين. To drop a fight and let it follow through, freeze just for a sec or two, breathe again in the world anew. I guess that there was never such a thing like everything's meant to be, but I'ma win this silly game until then I will never leave. Take back all my regrets and camouflage it like a silhouette. Time is like music, play it till the end and then reset. Now in it all, I'm a destined to fall. جدران البستان عالية، لو رأك أحد من أقاربي فسيقضون عليك. على أجنحة الحب طرت، فلا حدود تستطيع الوقوف أمام حبنا. الحب يفعل الكثير وهو أقوى منهم، لذا لن يوقفني أقرباؤك. ولكن إن رأوك فسوف يقتلونك. في عينيك ما هو أخطر من سيوفهم، فانظري إلي نظرة حب لكي أبقى صامداً أمامهم. كان أداء اليوم مبهراً، لم أتمالك دموعي. أعرفك زوجي تشان جين. أخبرتني ليسا عنك، المحقق العظيم تشانغ. لابد أنك دا شواي. لا لا لا، نادي نيزوانك شواي. إنها تمدح أدائك كثيراً. ليسا لديها موهبة عظيمة. يا للخسارة، أصبح من يقدرون هذا الفن في أيامنا قليلين جداً. ولكنك قد وعدتني أن تقدم لي الدعم. بالتأكيد. بالمناسبة، ما أخبار الموقع الذي زرتمه قبل يومين؟ سمعت أن الإيجار أقل. ها؟ قبل يومين؟ مكان جديد؟ لم نجد مكاناً مناسباً. المصنع القديم في طريق تيانتون الذي رأيناه بعد العشاء. أجل، لقد ألقينا نظرة فقط، إنه غال، لم أتخيل أن نستأجره. طريق تيانتون، تمت إعادة بناء المصنع القديم ليصبح مكاتب تجارية. كان هناك مكان صغير في الخلف لكن لا يصلح كمكتب، لذا يؤجرونه سراً. فلنذهب ونأكل. أعتذر منكما، لا أريد إحراجكما، استمتعا. نقيب تشان، نقيب تشان، نقيب تشان. تشان، ما الذي تريده؟ هل اعتدت على العمل مع شياولي؟ أيها النقيب تشان، سمعت أنك لم تكن بخير مؤخراً، لذا أتيت لرؤيتك. هيا أخبرني، لما أنت مشوش؟ لا شيء، لقد اعتدت السهر لوقت متأخر، ومع التقدم بالعمر بدأت أرهق. يجب عليك قضاء وقت مع زوجتك، لابد أنها تشعر بالوحدة، فحبيبتي اشتكت من انشغالي أيضاً. أنت على وشك الزواج، إنها فتاة جيدة، إياك أن تخسرها. نحن نتحدث عنك، فلما تغير الموضوع؟ أجل زوجتي. لا، فأنا أبقى وحدي. ماذا سأفعل؟ منذ سنوات أعيش هكذا، ولكن لا أدري ماذا حدث. أصبح ظهري يؤلمني دائماً بعد تقديم العروض، أحياناً لا أستطيع الوقوف. مشغولة دائماً. ماذا؟ ما الذي تتحدث عنه؟ من قال لا يناسبني؟ ازداد وزني قليلاً بعد الزواج، ويمكنني خسارة الوزن ب... تشانجي، أرجوك كفى، لا تشرب كثيراً. أخبرني، ما هي الغاية من العمل بإخلاص؟ لا يمكننا حتى ضمان ولاء زوجاتنا. شياولي، أخبرني، خطأ من هذا؟ أهو خطأي؟ أم هو خطأه؟ أم خطأها هي؟ أخبرني. لما أنت صامت؟ تشان جين، هناك أمر كان علي إخبارك به. Ha ha ha. النقيب تشان، ماذا تفعل هنا؟ أخبرني عن القضية. انتهيت من شؤون عائلتك، سنبقى هنا للمراقبة. لما لا؟ المتوفيان زوجان، لولان 38 وليفان 42. جارهما من بلغ، لاحظ أن هناك عنفا في البيت المجاور فاتصل بالشرطة. جاءت الدورية وطرقت الباب فلم يجب أحد، فداهموا الشقة ووجدوهما قد فارقا الحياة. استناداً إلى الوضع، يبدوان قد قتلا بعضهما بالخطأ. الأسلحة المستخدمة سكين ومطرقة. هذا هو المخبر. آسف، لقد شردت. هل تعيد السؤال؟ بالمناسبة، كان لدى الزوجين طفلان أيضاً. عندما وصلت، كان الولد يمسك بأخته الصغيرة. سيدي، أخبراني، ما الذي حدث بالضبط؟ أنا من قتلهما. إذن أنت تعيش معه. أتذكر أنك أخبرتني أن أصبح صياد الغابة. صحيح. والآن ماذا تعتبرني؟ وحشا بريا جريحا. هل تعرف ما الاختلاف بين الوحش والصياد؟ الوحوش أكثر افتراسا، والصيادون أكثر مكرا. خطأ. الوحوش تصطاد عندما تكون جائعة، أما الصيادون فلا. سيد لو، في المستقبل القريب أظنك ستجد الفرصة لتصبح صيادا بالتأكيد. سوف ينتهي الوقت، ستتأخر إن لم تغادر. هل سنلتقي مجددا؟ هذا مؤكد. مرحبا، عمن تبحثان؟ السيد لوجين طلب مني المجيء. سيد لو، قال الضيف إنه يريد أباك. أنا دعوتهما، أدخليهما. هيا تفضل. شكرا. لقد أخبرني والدك عن تجربتك، آسف لذلك. أعلم أنك حللت المسائل الخاصة بتلك المرأة. وكيف يمكنني أن أخدمك؟ ها؟ من هذا الشاب؟ يبدو مألوفاً للغاية. أنت؟ هل التقينا من قبل؟ أهو أبكم أم ماذا؟ سيد لو، لا تشتم الآخرين، فلنركز على هدفنا. أشتمهم؟ قراصنة الإنترنت يشتمونني ليلاً نهاراً، هذه هي الشتيمة. سمعت أنك ساعدت أبي كثيراً، فهلا تزدي لي معروفاً؟ يمكنني إرسال رسائل قانونية لمن يسيئون إليك كتحذير، أهذا يرضيك؟ لا تخدع نفسك، لابد أنك تمزح معي. أريد كل من أهانني على الإنترنت أن يختفي إلى الأبد. أنا واثق أنك تستطيع فعل ذلك. سيد لو، تمزح معي، شربت كثيرا. لقد اخترت واحدا. لتفعل هذا لا تعتمد علي، فذلك يعتمد علي. إذن أنت لست أصم أو أبكم، إنه يضحك، هل هذا يعني أنه موافق؟ مهتم بتلك السيدة كثيرا. لا عجب أن زياراته أصبحت كثيرة. لابد أنهما مقربان. رأيت كل شيء. نجحت في خداعي. أيها المغفل، أيها المغفل. كيف لرجل أن يحتمل تلك الإهانة؟ أجل، أصبحت محط سخرية للجميع. Mm-hmm. آسف، أنا آسف. ها؟ تشانجين، هناك أمر كان علي إخبارك به. لقد كانت زوجتك حاملا عندما قتلت. أنا آسف. إذا أنت لست أصم أو أبكم. إنه يضحك. هل هذا يعني أنه موافق؟ يبدو أن المعلم مهتم بتلك السيدة كثيرا. لا عجب أن زيارته أصبحت كثيرة مؤخرا. أبد أنهما مقربان. رأيت كل شيء. أخي، نخبة موتي خثالة العالم. نخبة. في المستقبل القريب أظنك ستجد الفرصة لتصبح صيادا بالتأكيد. لو غوانغ، لما أنت هنا؟ الذي يحدث هنا؟ أين أنا يا تورا؟ تمشي أوشي. في هذا المصير المحتوم لنا كل الفرص ستكون محتومة في النهاية، لكن آسف يا لو غوانغ، بسببك لا أريد أن أمضي في هذا الدرب. Dark room, quiet night, Wujin Lang Chao Zao. Knowledge dry, all these visions come and feel like I just got my perfect alibi. 的蝴蝶沉睡的眼影是谁制造了突然的眩晕？ 黑暗中不断闪烁的眼睛，谁被制作了刹那心跳的电瓶？ Sound, spinning all night long, long, long. Temperature goes down, down, down. Got my mind fully drown, drown, drown. 那总在最安静的夜里听见回响，关掉了所有的灯，照见微光。 消却抓不住这流淌的尘埃，我们追逐着月光下那片洁白，渐渐沉入深海。